إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأخيار، في رحاب آية نعيش مع آيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى، نتعلم منها الدروس والعبر. آيات اليوم من سورة طيبة مباركة، سورة القصص. هذه السورة المكية يقول فيها رب البرية تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال ربنا تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فما كان من موسى عليه الصلاة والسلام إلا أن فعل ما يجب عليه بدون عوض، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاستجاب ربنا تبارك وتعالى لهذا الدعاء، بل كما قال السدي وغيره: أسمع الله المرأتين هذا الكلام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء من موسى عليه الصلاة والسلام بأدب هذه المرأة وهذا البيت الفاضل الذي خرجت منه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الآيات، هذه الآيات المباركات، لما ورد موسى عليه الصلاة والسلام ماء مدين بعد أن قتل المصري خطأ وتوعده فرعون والقوم، فأصبح موسى عليه الصلاة والسلام خائفا في المدينة يترقب، فلما نصح بالخروج خرج. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هذا المشهد نجده كثيرا في الحياة، ولكن الناس في علاج هذا الموقف شتى، منهم من يفعل هذا الأمر لله إذ أنه توجب عليه، ومنهم يفعله لغرض في نفسه، ومنهم من لا يبالي أصلا. قال ابن كثير: نظر موسى عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الرعاة، وكانوا قوم عليهم الغلظة، لا يأبون بالنساء، ليس عندهم شفقة بالنساء، فكانوا يسقون أولا ثم لما ينتهوا من السقيا يأتون بحجر يضعوه على فوهة هذه العين، عين الماء، حتى لا تسقي النساء ولا يسقي غيرهم. فلما نظر موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الصنيع، وهذا يعلم أن هذا ظلم وأن هذا لا يجوز، فرق قلبه للمرأتين فقال لهما بأدب جم وتواضع جم: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يزدر هؤلاء. قال ابن كثير: نظر موسى فإذا الرعاة لما انتهوا وضعوا هذا الحجر، فلما قال موسى للمرأتين: هيا أي للسقيا، تعجبتا: من الذي يحمل هذا الحجر؟ قال ابن كثير: يحمله 10 رجال، قال غيره 20، وغيره، لأن موسى عليه الصلاة والسلام في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم له كان رجلا أسمرا كأنما خرج من شنوة، أي من جبال، كان رجلا ضخما صلى الله عليه وسلم، فحمل هذا الحجر الكبير الذي لا يستطيع حمله إلا 10 رجال، ثم بأدب جم سقى للمرأتين، بعد ذلك وضع الحجر كما كان، وهذه أمانة. فهذا درس عظيم وفائدة جليلة، أي إذا رأيت ما يتوجب عليك فعله افعل لله، ولا تكن كهؤلاء إذا أراد شيئا مثل المجالس النيابية وغير ذلك. أتى إلى البلد، ماذا تحتاجون؟ ماذا تحتاجون من مياه وصرف وكذا، ويعطي المراد وربما لا يفعل. لكن هذا فعل الأنبياء، أنه فعل الشيء لله وترك العوض على الله. سقى لهما عليه الصلاة والسلام، ثم تولى إلى الظل. قال ابن كثير وغيره: مشى موسى عليه الصلاة والسلام إلى شجرة فانخلع نعله، فمشي حافيا في هذه الصحراء. وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد أنزقت بطنه بظهره من شدة الجوع، فلما جلس تحت الشجرة افتقر إلى ربه ومولاه، ودعا بكلمات لا تخرج إلا من رجل مؤمن بالله، رجل عنده من الأموال، رجل شبعان، رجل عنده من السعادة والهناء. انظر إلى حال موسى، إنه جائع، إنه حافي، رغم ذلك افتقر إلى الله. فانظر إلى حالك وما أنت فيه اليوم، فلا تشكو الله للمخلوق، ولكن تحدث بنعمة الله عليك واشكر ربك على ما أتاك. إذ الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لما جلس موسى عليه الصلاة والسلام قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا الله، ما هذا الخير الذي أنزل على موسى؟ إنه برد الرضا، إنه الإيمان عن الله، الإيمان بالله والرضا عن الله. قال السديد: فأسمع الله لمرأتين هذا الدعاء، لأن هذا الصنيع صنعه لله وربنا تبارك وتعالى شكور. ربنا يشكر الفعل والصنيع الحسن. قال ربنا تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا الله، تدبر الحياء في مشيت هذه المرأة. لما جاءت هذه المرأة على هذا النعت وهذا الوصف تمشي على استحياء؟ لما رأته من موسى عليه الصلاة والسلام من شدة الحياء؟ إنه لا يأخذ معهم في الكلام، لم يفتح معهم المواضيع. انظر الى حال كثير من الرجال والنساء اليوم، لو اتصل خطأ رجل وردت امرأة يقول خيرا، نأسف ولا يقبل، بل يتمادى، وهذه سبل الشيطان، ويقول ساعدنا بسماع صوتك، جزاك الله خيرا، من اي البلاد انت؟ هذا محرم يا عبد الله، هذا لا يجوز أمة الله. فان الكلام غير الضروري محرم، فان اثار الشهوة كان زنا. الكلام لو اثار الشهوة كان زنا. الرسائل على الفيس، على الواتس، على جميع الوسائل لو قرأت تثير الشهوة فهي زنا. المناظر المشاهدة لو أثارت الشهوة فهي زنا. انظر إلى هذه المرأة، لما رأت من حياء موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا درس عظيم، لأننا في حاجة إلى الحياء. كثير من الأمة الآن يفتقر إلى الحياء، والحياء رأس الإيمان وعمود الإيمان، فالحياء والإيمان قرنان، كما أخبر النبي العدنان، قال قرنا جميعا، فإن رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء هو رأس الإيمان، هو وقار الإيمان. ورد في الإنجيل أن الحياء وقار وسكينة، وعندنا في القرآن والسنة الغنى عن ذلك. لما رأت المرأة من موسى هذا الحياء، لأنه كان من أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم، لذلك لما اتهمه بنو إسرائيل أنه عنين، ليس عنده شيء في الجماع أي النساء. لماذا؟ لأن بنو إسرائيل كانوا يقتسمون جماعات، ينظرون إلى بعضهم وإلى عوراتهم، وهذا محرم في ديننا وشريعتنا، هذا محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وأن يلتحف الرجل مع رجل في لحاف، وأن تلتحف المرأة مع مرأة في لحاف، فهذا حرام. فما بالك ما يحدث بين النساء الآن؟ فهذا زنا، وإن لم يلتقى الجسدان فهذا زنا. وإن أردت أمثلة فحدث ولا حرج، أشياء يدمي لها القلب من زنا المحارم والعياذ بالله، حتى اقشعر ضوء النهار وضوء الليل من هذه الأعمال الفظيعة، حتى اشتكت الكتب الحافظون إلى ربهم سوء الأخلاق وقلة الحياة عند كثير من النساء والرجال. موسى عليه الصلاة والسلام كان يغتسل لحاله بمفرده، فلما اتهمه بنو إسرائيل بذلك في يوم وهو على هذا الحال، أمر الله تبارك وتعالى الحجر الذي عليه ثياب موسى أن يتحرك ويمشي، فمشى فجرى وراءه موسى عليه الصلاة والسلام يقول للحجر فو بحجر فو بحجر حتى مر على بني إسرائيل وهم يغتسلون فرأوا عظيم صنع الله وخلقة الله لموسى. وهذا مصداقا لقول الرب تبارك وتعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلما رأت من حياء موسى عليه الصلاة والسلام جاءته تمشي على استحياء. انظر إلى مشي النساء الآن، هذه المرأة التي تمشي في الشارع عليها من الجن 10 وأكثر في مشيتها على كل عضو جني وعفريت يبرز هذا العضو للناس، وإن كانت زائدة في تبرجها إذا كان ضيقا أو شفافا أو قصيرا كأنها تقول للمرأة أنا هنا انظروا إلي. وهذه المرأة جاهلة، هذه المرأة تفتن خلق الله بهذا الجمال الذي أعطاها الله ومنع غيرها. فلو أصيبت هذه بمرض في جلدها غير هذا اللون لاستطرت وغطت وجهها ولبست قمارها، لا لله، إنما من أجل أنها لم تعد تفتن الرجال. فلتتق الله المرأة، فلتتق الله النساء، وهذا البيت الذي تخرج منه هذه المرأة بهذا الوصف الذي ليس فيه حياء ليس فيه رجل سواء كان أبا أو أخا أو زوج، ليس فيه رجل، وإلا لو كان كذلك ما خرج. وليس ذلك بالشدة والعنف، إنما بالرحمة واللين. فجاءت هذه المرأة تمشي على استحياء، ثم على استحياء قالت، وما أجمل أن تسمع هذه الآية ممن يقفون على كلمة استحياء فينسبون الحياء إلى المشية ثم إلى الكلام. على استحياء قالت، أي لا تتكلم إلا للضرورة وبالقدر المباح. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولم تقل له، وهذا طبيعي، جزاك الله خيرا، أنت رجل شهم، أنت رجل قوي، أنقذتنا وفعلت لنا كذا وكذا وكذا فجزاك الله خيرا. قال الشراح، من أدب هذه المرأة وحياء هذه المرأة لم تقل هذه الأشياء، إنما اقتصرت على المطلوب حتى لا يحدث خلطة، حتى لا يحدث خلطة. انظر إلى من تجلس ساعات طوال الليل على هذه المواقع، وربما تكون متزوجة، أنت خائنة لله ولنبيه وللبيت الذي خرجت منه، ثم لهذا الزوج، ثم لهذا الزوج، تصرخ وتقول لم يعطني حقي، إني أسير عنده، إني كذا وكذا. فنقول لك يا أمة الله اتق الله واصبري، فإن لم تستطيعين الصبر فالطلاق حل شرعي وليس الزنا وليست الخيانة، فالطلاق حل شرعي وليس الانحراف. فجاءت هذه المرأة لموسى تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك، تكلمت بما هو مطلوب ومناسب. وهذا الخلق نفتقر إليه، خلق الحياء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعلمنا الحياء كان هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم القائم على صيانة الحرمات كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فما بالنا نحن؟ عبد الله بن مسعود كان لا يغتسل إلا في الظلام ولا يقيم صلبه حتى يلبس ثوبه. سئل لماذا؟ قال حياء من الله، خلق الحياء نفتقر إليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، فأعظمها وفي رواية فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء شعبة من شعب الإيمان وهو من الدين. فإذا تخلق هذا الملتزم بسنة النبي محمد، الملتزم بتعاليم هذا الدين بالحياء، كان مؤمن ومسلم كامل الإيمان والإسلام. ولو تعرى من الحياء لسمعنا منه ما يضرنا ويضر به نفسه، فهذا ينقص منه وينقص من إيمانه، إذ لا بد أن نسلم منه بالكلية. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا نسلم من اللسان إلا بالحياء. فالحياء يورث العبد الخشية من الله والحياء من الله. لذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي والحمد لله. قال النبي ليس هذا هو الاستحياء من الله حق الحياء، إنما أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك الدنيا. هذا هو حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، أي العينين. إذا نظرت بهما إلى محرم فهذا زنا، لأن كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فإذا فعلت ذلك كان زنا. إذا سمعت بأذنيك ما لا يرضي الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم هذا محرم وزنا. إذا تكلمت بشيء سار الشهوة هذا زنا. فتحفظ الرأس وما فيها من سمع وبصر ولسان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل يوم القيامة. وهذه أشياء بسيطة تجر العبد إلى ويلات. فكل من ابتلي بالفواحش والمنكرات لو سألته عن البداية يقول رسالة، يقول كلمة، يقول نظرة، يقول كذا. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، أي كل ما قرب إلى هذا الطريق فهو محرم. صيانة لك يا عبد الله، حفاظ عليك يا أمة الله، لأن هذه الجريمة جريمة الزنا هي أبشع جريمة في دين الله، أبشع جريمة في دين الله هي جريمة الزنا، ولا تأتي إلا بعدم الحياة. يقول قائل: وماذا تفعل في الشرك بالله؟ أقول لك الشرك بالله هو أكبر الذنوب وأعظمها، ولكن الشرك بالله ليس أبشع هذه الجرائم. لربما من وجد معك في العمل أو جارك يكون على غير هذا الدين وأنت تكلمه، بل وتتاجر معه، بل وتآكله، هذا جائز. أما صاحب هذا الفعل يلحق به العار وبأهله فتراه منكسرا، فهذه أبشع جريمة، ولا تأتي هذه الجريمة إلا بفقد الحياة. لذلك الحياء نفتقر إليه جميعا، حياء من الله، حياء من الناس، حياء من النفس، لأن ديننا دين الحياء. في الصحيح أن أمنا عائشة قالت: يرحم الله نساء الأنصار، لا يمنعهن الحياء من التفقه في أمور دينه. عندهم حياء ولكن يسألون بأدب وبالقدر المطلوب. فالحياء خلق عظيم تحفظ فيه يا عبد الله الرأس بما فيها، فالعينان، بل والجسد كله، كل مكان أحب الله تبارك وتعالى أن يراك فيه كن فيه، وأي مكان نهى الله تبارك وتعالى أن يراك فيه انتهي يا عبد الله. لا سيما ونحن في شهر شعبان، هذا الشهر الكريم المبارك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الشهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله. فكيف بعملك إن رفع اليوم؟ كيف بعملك يا أمة الله إن رفع وأنت تخونون الثوب، سواء في الفراش أو في الرسائل أو في كذا وكذا؟ كيف بذلك يختم لك عام كامل بهذه المعصية، بل بهذه المصيبة الطامة؟ كيف لعقول الناس لا تبالي بالحلال والحرام؟ ليس عندهم حياء، ليس عندهم دين يرضعهم عن معصية الرب تبارك وتعالى. أنا لا أتخيل رجل كان أو امرأة كيف يجرؤ أن ينظر أو يمس امرأة لا تحل له، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن هذه الأشياء غضبت عائشة وقالت: أتزني الحرة؟ تتكلمون في هذا الكلام؟ تزني الحرة؟ فلتسمع أم المؤمنين عائشة الآن ماذا تفعل الحرائق؟ ماذا تفعل؟ وزن المحارم منتشر. يا الله، بعد خطبة جمعة في يوم من الأيام اصحى بين اثنين، ذهبت معهم وإذ بوالدهم يتحرش بنسائه، بل ويجامعهم. ماذا يفعلون في أبيهم؟ يقتلوه؟ ماذا يفعلون؟ وهذه امرأة تتصل على الخادمة لا ترد عليها، قالت: ما بك؟ قالت: إن زوجك كل يوم يغلق علي ساعة فلا أخرج. قالت: خلي هذا الهاتف، فإن أغلق عليك اتصل بي. ففعل، فجاءت، وإذ بها تجد هذا الزوج مع أمها. يا الله، يا الله، هذا يتأذى منه بنو آدم، فكيف بالملائكة تتأذى من هذا الصنيع؟ هل هذا هو الحياء من الله؟ حق الحياء زنا المحارم تكاد لعرش أن يتفطر منه. في الأصل أنك قائم على صيانة هذه الأعراض والحرمات، ثم تمتد إلى الجيران، فأنت لجارك محرم شرعي مؤقت. فكيف فإليك بك وأنت في حليلة جارك. هذه جريمة كبيرة من الكبائر بل أبشع جريمة. لماذا؟ لقلة الحياء، لقلة الوازع الدين عند الناس. ليس عند الناس ما في قلوبهم ما يرفعهم عن المعصية. انظر إلى المرأة العفيفة لما في الصحيحين لما طلبت من ابن عمها وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، طلبت منه مال فلم يعطها حتى تمكنه من نفسها فأبت، عفيفة شريفة مرضية. فلما ألمت بها سنة ذهبت إليه مفتقرة فوافقت أن يعطيها المال على أن تمكنه من نفسها ففعل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم حتى جلس منها مثل ما يجلس الرجل من امرأته، فقالت يا عبد الله اتق الله. انظري هذه المرأة بها بأس وبها فقر وهي متلبسة في هذا المكان وفي هذا الوضع، رغم ذلك عندها في قلبها من الحياة والخوف من الله فانتقها الله وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاطب إلا بحقه. فما كان من هذا الرجل ابن عمها إلا أن كان هو الآخر عنده من الله حياء، عنده في قلبه إيمان، فقام عنها وقال ويا أحب الناس إليه وترك لها المال. انظر يا رجال الآن والشباب يتسللون يروغون كالثعبان والثعالب ليصطاد فريسة ويوقع بها. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فهذه مشكلات كثيرة سببها الرئيسي قلة الحياة. وهذا ما افتكر إليه في بيوتنا، أن نعلم الأولاد الحياة، أن يستحي من أمه وأبيه وإخوته، يستحي إن دخل الخلاء، يستحي إن خلع ملابسه، يستحي إن كذا إن كذا، حتى يشيب على هذا الخلق الطيب الذي هو السيمة وشيمة من علامات هذا الدين الطيب، دين الحياة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شان، وما كان الحياء في شيء إلا زان. عند الترمذي من حديث أنس الحياء في كل شيء زينة ووقار، تفقده وابحث عنه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تشبع به، تشربه يا عبد الله، علمه الزوج والأولاد، ستسأل عن ذلك يوم القيامة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. الله أكبر، الله أكبر. يسأل عن الكبير والصغير يوم القيامة، بل أن العلماء يقولون أن المرأة تسرق في أرض المحشر وتتعلق برقبته وتقول يا رب خذ بحقي منه، إنه لم يعلمني دينك ولا الحياة ولا الصلاة ولا الصيام، وكان يأمرني بكذا وكذا وكذا، أي من أمور الدنيا، فيؤخذ من حسناته فيوضع لها. فإن فنيت هذه الحسنات وبقي لهذه المرأة المسكينة الأسيرة عندك حقوق، أخذ من سيئاتها فطرحت عليك. ستسأل يا عبد الله، ستسأل. الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، تفكر في مشيبك والمآل، تفكر ماذا تفعل. فالحياء من الله، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. لا تأكل إلا حلالا طيبا، فإن الله أمر الناس بما أمر به الأنبياء: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وأمرنا من الأكل من الطيبات والحلال الطيب، ولا يقبل الله الخبيث ولا الربا. فالبطن لا يدخلها إلا طيب. ومن كان فيه شبهة أتركه يا عبد الله، أتركه يا عبد الله. يذكر لي الآن قبل الخطبة أن رجل 40 سنة أخذ حق أولاد أخيه، 40 سنة يأكل مالا حرام، فلما افتقر وأراد أن يبيع قطعة أرض هذه فإن الأوراق لا بد من إمضة أحدهم، فجاء للإمضة فإذا بالأوراق كلها ملكه، كانت حق أبيه، فيأكل في بطنه نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فاتق الله يا عبد الله، واتق الله، ولا ينزل إلى جوفك إلا الطيب الحلال. ثم من أراد الآخرة ترك الدنيا، أي ترك الشهوات والملذات واستحى من الله حق الحياة. فإن وسع الله عليك وسع على نفسك وعلى أهلك كما قال الله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وسع في الحلال الطيب، لا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من منكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: لا أحد. أينا يحب أن المال الذي جمعه يتمتع به غيره؟ قالوا: لا أحد. قال نبينا: فمالك ما قدمت، ومال ورثتك ما خلفت. فانظر يا عبد الله، انظر إلى خلق الحياء الذي تفتقر إليه الأمة الآن، انظر إلى مشكلات البيوت، انظر إلى الطلاق، انظر إلى العنوسة، انظر إلى كذا وكذا وكذا. فالبيوت فيها كدر وفيها مشكلات. هذا الزوج يرغم المرأة على محرم، هذه المرأة ترغم الزوج على محرم، وإليه طماط. ثم يقول: ندعو لا يستجاب لنا. قال نبينا: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. نقول: من أين هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. فإننا لو حققنا هذا الخلق الطيب، خلق الحياة، دعانا إلى تقوى الله تبارك وتعالى، لا سيما في هذا الشهر ترفع فيه الأعمال. فاجتهد بالتوبة وبادر يا عبد الله، وامحو كل ما يوصلك إلى هذه الرزائل، امحوه الآن وانوي بصدق من قلبك، وإلا والله إن لم تنوي يسوف لك الشيطان، يسول لك الشيطان ويمادي بك ويغرر بك يا عبد الله حتى تقع في الفاحشة. هذا شهر شعبان، من لم يختم القرآن في شعبان ماذا يفعل في رمضان؟ من لم يصم في شعبان ماذا يفعل في رمضان؟ لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يصوم شعبان كله، وعند مسلم إلا قليل، لأن هذا شهر يغفل عنه الناس، تغفل عن هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. رفع الأعمال في شهر شعبان حكمة بليغة من رب العالمين، أي أن الله تبارك وتعالى يقول لخلقه وعباده: هذا شهر انتهى، عليكم بالتوبة والاستغفار والصيام واتباع نبيكم، فترفع الأعمال، وأنتم في صيام وتوبة واستغفار فيغفر لك هذا العام، ثم تستقبل عاما جديدا بصيام، استغفار، قرآن، زكاة، فينتهى عام بمغفرة، وتبدأ عام حسنات أمثال الجبال. تفكر يا عبد الله، تفكر في هذه الأشياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خلق الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ربنا تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فمن تلبس بخلق الحياء نجاه الله من القوم الظالمين، نجاه الله من مكر الماكرين، لأنه بينه وبين الله صلة وعلاقة، يستحي من الله إن أغلق على نفسه الباب. إذا كان في خلواته قال: إن الله يراني، إنه مطلع علي، فيستحي من اقتراف المعصية. وإن دل هذا لبشريته قام واستغفر وأناب، ويقبله ربه، يقبله. نعم، الحياء خلق عظيم، والفاحشة والرذيلة شيء مشين، ولكن أكبر من ذلك كله أنك تتعامل مع رب رحيم. قال ربنا تبارك وتعالى في آية جامعة جمعت أكبر الكبائر، وتوعد أصحابها بالعذاب المهين والخلد في هذا العذاب، ثم قال: إلا من تاب. فلا تستعظم الذنب على الله، فربك كريم، فربك رحيم، وربك لا يمل حتى تمل أنت. قال ربنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي الذين يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويزنون. جمع هذه الثلاثة الكبائر: الشرك بالله، وهذا الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل هذه ألا نشرك بالله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. ثم قتل النفس فيه هلاك للبلاد والعباد، فحذر ربنا من ذلك إلا بحقه. ثم قال: الزنا، هذه الفاحشة واسمها غليظ لأن عاقبتها غليظة، تلحق بالجميع العار، بالأهل كلهم، بل بالبلد العار، بل وتحل عليهم المصائب والبلايا، كما أن الله يحفظ البلد بالرجل الصالح كذلك ينزل عليها الوباء بالرجل الزاني والمرأة الزانية. إذا جاء البلاء عم الجميع. فقال ربنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يا ربنا ما جزاؤه وما مصيره؟ قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. يا الله، إن عذاب النار لكاف، ولو كان مثل حر الشمس لكاف. عند ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من جماجم الناس، وتعطى حر عشر سنين فتسهرهم فتجعلهم في عرقهم. قال سلمان: حتى يقول الرجل عق. هذه الكلمة يقولها من غرق في الماء. هذه الشمس تعطى حر عشر سنين، فما بالنا بالنار؟ فلا نلو على ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الطويل لما آتاه جبريل وإسرافيل ملكان وأخذاه، فرأى نبينا صلى الله عليه وسلم في النار مثل التنور الفرن وفيه أصوات وصراخ، فلما سأل النبي عن ذلك قال: هؤلاء هم الزناة يصرخون، وفي رواية يعلقون من فروجهم، تأتيهم نار الأنيار من أسفلهم. كما أن الشهوة خرجت من فروجهم بلذة في الدنيا، كذلك العذاب في الآخرة. وفي سفر من أسفار الإنجيل أنهم يضربون في النار بأصياد ثقيلة مثل رقاب الإبل، فإذا ضرب بالصوت سقط اللحم. يا الله، فلنتخلق بخلق الحياة لكي نبتعد عن هذه الفواحش وهذا العذاب. فربنا يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وحص عن عاصم يمين هذه بمد زائد، وكأنه يشرح هذه الآية وكيف أنه يخلد في النار، فقال: ويخلد فيه مهانا. ثم قال ربنا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن الحسنات يذهبن السيئات جميعا. فلنستقبل هذا الشهر بتوبة صادقة، ولنخلع كل الطرق والسبل المؤدية إلى ذبح خلق الحياء من بيوتنا ومن نسائنا. نذبح هذا الطريق لكي نقبل على الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة، بقلوب طاهرة، بقلوب تنتظر وتفكر في الآخرة، تتفكر في الميعاد. وهذا حال التائب، يتفكر إذا كان على فراش الموت يا ترى ينادى عليه أن يطهر الروح الطيبة أم ينادى عليه أن يطهر الروح الخبيثة؟ يا ترى مآله في القبر إلى عذاب وجحيم وطاقة من نار جهنم تسهر عليه إلى يوم القيامة، أو يأتيه روح وريحان ورجل شاب طيب الرائحة جليسه وأنيس إلى يوم القيامة؟ فالتائب يتفكر في ذلك، هو مشبوب الضمير، هو قلق الأحشاء، هو يتذكر هذه الذلات فيتوب إلى ربه تبارك وتعالى. فبينه وبين ربه أحوال: الناس يضحكون وهو يبكي لما اقترفت يداه، لأنه سيقرأ كل ذلك يوم القيامة أبشع من ذلك أمام الخلائق. الله يستره في الدنيا، أما أمام الخلائق يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية وقضي الأمر. ولكن يا عبد الله تفكر في هذا الموقف، فهذا حري بك أن تقف وتتوب إلى ربك تبارك وتعالى وتمحو هذه الأشياء وترد الحقوق إلى أهلها وتعتذر إلى من انتهكت حرمات بدعائك لهم، باستغفارك لهم، بالصدق عنهم، بالطلاب السماح منهم، بقطع كل ما يقربك إلى المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خلق الحياة. اللهم اصلح نساءنا يا رب العالمين، اللهم اصلح نساءنا، اللهم ارزقنا ونساءنا وبناتنا خلق الحياة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا تائبا إلا قبلته، ولا